بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله وهو الذي إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أمري إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم الله يحكم بينكم يوم القيامة ألم تعلم أن الله يعلم ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب ألم إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا قل أفأنبئكم بكر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون الذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير المصير يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا المطلوب

كان ما رسله ومن الناس رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حتى واجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسم أتيتكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وما جعل عليكم في الدين من حرج وما ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم واعتصموا بالله اللهم صل على محمد. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. أول كلمة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون. الله أكبر. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة زكاك واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولي ونعم النصير. Oh. Oh,